راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مقرر التربية الإسلامية في هذه الأكاديمية المباركة بإذن الله. نشرع بإذن الله في هذا الفصل، الفصل الرابع في مادة التربية الإسلامية، في موضوع مهم جدا ونحتاجه جميعا في حياتنا، وهو يتعلق بالقلب. ففي هذا الفصل بإذن الله سندرس ما يتعلق بأمراض القلوب ومفسداته، مفسدات القلب، الأمور التي تعرض لهذا القلب الذي هو أعظم جارحة في جسد الإنسان. فالقلب أيها الأحبة هو ملك الأعضاء، ولا بد للإنسان أن يعتني بقلبه، ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القلب هو الذي يتعلق به صلاح المرء وفساده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أيها الأحبة له شأن عظيم، صلاحه بإذن الله يعين على الإقبال على الله عز وجل، ويجعل القلب منيبا مخبتا منكسرا خاضعا لله عز وجل في كل أحواله وفي كل شؤونه، ويتعلق بالله عز وجل. فالله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا وأموالنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فالقلب هو محل نظر الرب، القلب هو محل نظر الرب، فإذا اعتنى الإنسان بصلاح قلبه فإنه على خير عظيم، وهو الموفق والمسدد بإذن الله. والقلوب أيها الأحبة تمرض كما تمرض الأبدان، بل مرض القلوب أشد من مرض الأبدان، مرض القلوب أشد من مرض الأبدان، فقد يمرض البدن ويبقى القلب معلقا بالله، يبقى القلب فيه الطاعة، فيه الإيمان، فيه التقوى، لكن إذا مرض القلب فإنه يصرف عن طاعة الله، ويحرم الخير ولا يوفق لا في دنياه ولا في أخراه إذا مرض هذا القلب. ولهذا الله عز وجل جعل لنا من سنته، من آياته في كتابه الكريم، وأيضا مما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا القلب، ويجب على الإنسان أن يعتني بهذه الأدواء أو يعتني بهذه الأمور التي تكون سببا في شفاء قلبه وسلامته من هذه الأمراض ومن هذه المفسدات التي تعيقه عن طاعة الله. وأعظم ذلك وما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم هو هذا القرآن الذي نزل على قلب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هو أطهر قلب. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان أيضا، وشفاؤه للقلوب أعظم، يستشفي به الإنسان بكثرة القراءة، كثرة التلاوة، كثرة التدبر، والاتعاظ بآيات الله وبكلام الله عز في علا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أسباب شفاء وعلاج القلوب بإذن الله. فالقلب أيها الأحبة هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، ولهذا يقول كعب الأحبار يقول القلب ملك الأعضاء، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. فالقلب هو الملك وهذه الأعضاء هي الجنود، هذه الأعضاء هي الجنود، ولهذا إذا اعتنى الإنسان بصلاح قلبه ظهر هذا الصلاح على جوارحه، ظهر هذا الصلاح على جوارحه. وبعض الناس هداهم الله عندما يقع في بعض الأخطاء أو يقصر في دين الله عز وجل ويسأل عن ذلك أو ينصح ويدل على الخير فيقول يعني التقوى ها هنا كما قال نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كلام حق، لكن قد يكون من مداخل الشيطان على الإنسان، لا شك أن التقوى ها هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام وأشار إلى قلبه أشار إلى أطهر قلب على الوجود، أشار إلى أطهر قلب على الوجود. لكن عندما نقولها نحن، هل نحن نزكي أنفسنا فنقول التقوى ها هنا والجوارح ترتع في المحرمات؟ لا شك أن هذا من الخطأ، لا شك أن هذا من الخطأ. فالقلب إذا صلح، القلب إذا طهر، فإن هذه الطهارة، هذه الطهارة التي في القلب تظهر على الجوارح وتبدو على أعمال الإنسان وأفعاله. ولهذا العناية أيها الأحبة بالقلب لابد أن تكون كبيرة جدا، لابد أن تكون كبيرة جدا. الإنسان يعتني بقلبه، يعتني بطهارة قلبه، لعل الله عز وجل أن يوفقه وأن يفتح عليه. وسلامة القلب أيها الأحبة لا تأتي يعني من فراغ، ولا يعني ليست بالأمر الهين، هي فيها مجاهدة، فيها مصابرة، فيها مثابرة، فيها مرابطة، فيها تعلق بالله عز وجل وطلب العون من الله عز وجل في أن يصلح الله عز وجل للعبد قلبه. ولهذا كما ذكرنا قبل قليل كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله عز وجل، وهو يعرف عليه الصلاة والسلام ويعلم عليه الصلاة والسلام أهمية هذا القلب الذي ذكره في هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بذلك وعندما يدعو أيضا وهو امتثال وتطبيق لهذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن صلاح هذه المضغة هو صلاح للجسد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بصلاح هذه المضغة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والمؤمن الموفق المسدد أيها الأحبة هو الذي يكثر من هذا الدعاء، يكثر منه في سجوده، في صلاته، في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، وفي الثلث الأخير من الليل، وفي آخر ساعة من عصر الجمعة، يستغل هذه الأوقات المباركة ليدعو بصلاح قلبه، لأنه يعلم أنه إذا صلح هذا القلب واطمأن وسكن وخضع وذل لله عز في علاه فإن العبد يوفق أيما توفيق بإذن الله. إذا صلح هذا القلب فإن العبد يوفق في أعماله فيقترب من الله عز وجل ويكثر من الطاعات ويحجب بإذن الله عن الذنوب وعن المعاصي. فهذا القلب أيها الأحبة له شأن عظيم وله أثر كبير جدا في صلاح الأعمال وفي فسادها. فالإنسان الموفق هو الذي يحرص على صلاح قلبه، فسيظهر بإذن الله هذا على أعماله صلاحا وتوفيقا وسدادا. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يثبتها على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا أيها الأحبة قبل الفاصل عن أهمية القلب وأثر صلاح القلب في صلاح الأعمال، وأيضا أثر فساد القلب في فساد الأعمال، وذكرنا أيضا ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر منه في سجوده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. القلب أيها الأحبة هو محل التفكير ومحل العقل أيضا، وقضية وجود العقل هل هو في القلب أو في الدماغ هذه مسألة خلافية من قديم، خلاف بين الفلاسفة والأطباء وأهل الشرع من قديم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم خصوصا العلم الشرعي أن العقل في القلب، أن العقل في القلب. ولهذا إذا صلح هذا القلب الذي فيه العقل فإن ذلك يكون مؤثرا في أعمال الإنسان وفي تصرفاته وفي أخلاقه وفي طبعه وفي أموره كلها، لأنه هو الموجه، هو الملك الذي يوجه هذه الأعضاء، فالعقل هو الذي يوجه، والعقل مكانه القلب. فإذا صلح هذا القلب فلا شك أنه يؤثر على بقية الأعضاء. وأخذ العلماء من يعني من آيات في كتاب الله عز وجل وأيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العقل في القلب، أن العقل في القلب، وهذا كما قلت يعني خلاف قديم، لكنه يعني لا يعنينا كثيرا، لكن الذي يعنينا هو كلام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما جاء في كتاب الله عز وجل أن إدراك الإنسان وتكليف الإنسان معلق بقلبه، معلق بقلبه. ولهذا يقول الله عز وجل في آية عظيمة، يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لاحظوا أيها الأحبة يعني هذا الدليل الذي استند عليه كثير من علماء الشريعة في أن العقل في القلب. قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعمى القلب هو الذي يجعل الإنسان يخبط خبط عشواء في حياته كلها، وبصيرة القلب هي التي تجعل الإنسان يوفق ويسدد في حياته كلها. فالله عز وجل يقول في ختام هذه الآية، يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فالفقه والإدراك والعقل والفهم هو في القلب، ولهذا قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها. عندهم هذه الجارحة، هذه المضغة موجودة عند المؤمن وعند الكافر، لكن الكافر عطل هذه المضغة ولم يستفد منها، ولهذا قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل يستعمل هذا العقل ويوظفه فيما ينفعه في دينه وفي دنياه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أي لمن كان له عقل يستخدمه في معرفة ما ينفعه مما يضره ويفرق بين الحق والباطل، وهذا هو الفرقان الذي جعله الله عز وجل في قلوب أهل الإيمان. أيضا الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها، ما قال على عقول، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني مغلقة لا تنتفع بكلام الله عز وجل. وهذه الآيات جاءت في سياق ذم المنافقين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهي مقفلة عن وصول الخير إليها. وهذا مشاهد أيها الأحبة ويراه الإنسان عيانا، هذا يسمع القرآن فيعرض ويصد ويكذب ويعاند ويستهزئ، وهذا يسمع القرآن فينشرح صدره ويطمئن قلبه ويستكين لله عز وجل وينشرح ويفرح بكلام الله ويرى فيه السعادة والأنس والمحبة والإيمان الذي يذوق حلاوته بسماعه لكلام الله عز وجل. وهو الذي سماه الله عز وجل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقرآن أيها الأحبة يلين هذه القلوب، لكن الذي أغلق قلبه، أغلق عقله الذي في قلبه عن تدبر القرآن وعن فهم القرآن وسماع المواعظ وما يجعله ينيب ويخشع ويخضع لربه عز وجل، فإذا أغلق هذه الجارحة فإنه لا يوفق ولا يسعد لا في دنيا ولا في أخرى. ولهذا الله عز وجل ذكر في هذه الآية يعني هذا الأمر العظيم الذي يجعل المسلم الذي يعرف قيمة القرآن ويعرف أهمية القرآن ويعرف أثر القرآن أيضا فيقبل عليه ويحاول أن يجعل هذا القلب ينشرح قدر الإمكان بتدبر الآيات وإعادتها وتكرارها وفهم معانيها والقراءة في تفسيرها ومحاولة البكاء والخشوع عند تلاوة الآيات، فحتى يفتح مغاليق القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولاحظ هنا الله عز وجل نسب الأقفال إلى القلوب لأنها موجودة فيها، فإذا استعان الإنسان بالله عز وجل هي ليست يعني مغاليق أو أقفال من خارج القلب بل هي داخل القلب، فإذا استعان الإنسان بالله عز وجل فتحت هذه المغاليق، فتحت هذه الأقفال إذا استعان الإنسان بربه وأقبل على الله عز وجل وأكثر من الدعاء والاستعانة بالله عز وجل في أن يوفق ويسدد وأن يشرح الله عز وجل هذا الصدر وهذا القلب لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولسماع المواعظ التي تؤثر في القلب وتشرح الصدر وتعين الإنسان على طاعة الله عز وجل وتجعله قريبا من الله، وينشرح هذا الصدر، فيذوق الإنسان حلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان. ولا شك أيها الأحبة، لا شك أن للإيمان حلاوة وأن للإيمان لذة وأن له طعما يشعر به المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ذاق ولاحظوا لاحظوا هذا التعبير الجميل أيها الأحبة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر 3 من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. في حلاوة، حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، يجدها الإنسان في صدره، انشراح، طمأنينة، رضا، سكينة، محبة، أنس بالله عز وجل. إذا تحقق هذا الأمر في قلبه وانشرح هذا الصدر لكلام ربه وكلام نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا القلب أيها الأحبة هو محل العقل الذي يدل الإنسان على الخير ويوفقه إليه ويصرفه عن الشر ويحجبه عن معصية ربه، يحجبه عن معصية ربه. ولهذا كما قلنا سابقا أيها الأحبة، العناية بصلاح القلب، العناية بطهارة القلب، بتزكية القلب، أمر ليس بالهين، أمر عظيم جدا. وما اختلف الناس بين مؤمن حق الإيمان وبين مؤمن مقصر وبين ضعيف الإيمان إلا بأعمال القلوب، إلا بأعمال القلوب، فهذا الذي يفرق بين شخص وبين شخص. ولهذا لما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكرت مكانته عند التابعين، قال أحد التابعين وهو أبو بكر شعبة بن عياش، قال كلمة جميلة عن أبي بكر الصديق، قال والله ما سبقهم أبو بكر بكثير علم ولا عمل، ولكن بشيء وقر في صدره، بشيء وقر في قلبه. ونواصل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القوة، الحماس، الإرادة، الوقت، أهم ما يميز مرحلة الشباب، وتلك الصفات مجتمعة تشكل منه طاقة هائلة، إما أن تستثمر في البناء والتقدم، وإما أن تكون معولا للهدم والتأخر. وحتى لا تتحول القوة والحماس إلى طيش وتهور واندفاع، أو تتحول الإرادة والوقت إلى انهزام نفسي وفراغ قاتل، فلا بد من صيانة هذه الطاقة الشبابية من آفات العصر، فكثيرة هي المشكلات التي ربما عصفت بشباب اليوم. اهتمام بالمظاهر الجوفاء، حب للظهور والشهرة، علاقات محرمة، لهو وتضييع للأوقات، إهدار للطاقات في متابعة الشاشات ومواقع التواصل، أصدقاء السوء، ارتياد أماكن المحرمات، المخدرات والمسكرات، الخوض في الفتن، اعتناق الأفكار المنحرفة، تأثر بالشبهات العقدية، البطالة وانعدام المسؤولية. فما الحل؟ الحل الأمثل لتلك المشكلات يتمثل في منهج إسلامي مدروس محاط بالحكمة والتعقل، تستثمر فيه هذه الطاقات الشبابية بما يعود بالمصلحة على الفرد والمجتمع. وأهم دعائم هذا المنهج التربية الإيمانية، البيئة الصالحة، القدوات المميزة، فلا بد من توافر التطبيق الواقعي المشاهد للمناهج والأفكار، تحفيز ودعم الجوانب الإيجابية كتنمية المواهب ورعاية الملكات، وشحذ الأفكار بإقامة الدورات العلمية والورش العملية. وليتذكر فرسان تلك المرحلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا أيها الأحبة قبل الفاصل عن الحديث عن أهمية القلب، وأنه هو الذي يفرق بين الناس في إيمانهم وفي تقواهم وفي إخباتهم لله عز في علاه. من الأمور المهمة في قضية القلب أيها الأحبة هي أن القلب هو محل نظر الرب، ولهذا يعني كانت العناية فيه شديدة جدا لكون الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا، كما أخبر نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالله عز وجل ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فمهما أظهر الإنسان للناس من الحسن وأظهر الأعمال الصالحة، لكن الذي في القلب يخالف ذلك فالله عز وجل مطلع عليه ويعلم سريرة هذا الإنسان، ويحاسبه ويعاقبه ويعامله ربنا ومولانا بما في قلبه، بما في قلبه. ولهذا الله عز وجل ذكر عن المنافقين قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالإنسان عندما يتعامل مع الله عز وجل هو يتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى، لا يمكن للإنسان أن يظهر شيئا ويخادع الله عز وجل أبدا، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. هذا الخداع وهذا المكر وهذه السريرة الفاسدة ستعود، يعني يعود وبالها عليهم. فالإنسان عندما يتعامل مع الله عز وجل يعرف أن الله عز وجل يعلم حق اليقين، أن الله عز وجل يعلم ما يخفيه هذا الإنسان وهو يعلم السر وأخفى عز في علا. ولهذا كان الأمر بتطهير القلب والعناية به عظيما جدا. ولهذا في أوائل ما نزل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: وثيابك فطهر، وهذه آية في سورة المدثر التي يعني في بعض الروايات أنها ثاني سورة بعد سورة العلق نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. أكثر المفسرين هنا في هذه الآية على أن الثياب هنا بمعنى القلب، أنها جاءت هنا يعني تعبيرا عن القلب. وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر ونيتك فطهر وسريرتك فطهر. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينسحب على أمته. ولا شك أن قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أطهر قلب وأزكى قلب. لكن هذا الأمر أيها الأحبة هو عظة وعبرة لنا لنمتثل هذا الأمر الذي جاء في كتاب ربنا عز في علا. أيضا سلامة القلب أيها الأحبة هو سبب سعادة الدنيا، في سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، سعادة الإنسان في الدنيا. في الدنيا الإنسان يعيش براحة وطمأنينة وسكينة ورضا عن ربه عز وجل. إذا كان هذا القلب فيه الإيمان فيه التقوى، مهما حصل للإنسان من أمور قد تضره في بدنه أو في حياته أو في أهله، لكن طالما هذا القلب مطمئن بالله عز وجل ومنشرح بطاعة الله فإن الإنسان موفق ومسدد وسعيد في دنياه، لا يضره شيء إذا كان متعلقا بالله. يعلم أن يعني هذه الدنيا قصيرة، السعادة الأبدية الدائمة السرمدية هي في الجنة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم منبها العباد على هذا الأمر، يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني في ذلك اليوم في يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون. إنسان يوم القيامة لا ينفعه ماله ولا أهله ولا ينفعه إلا عمله الصالح. ولهذا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا نص الله عز وجل على أمر القلب، قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم أي خاليا من الشرك من البدعة من المخالفة من الهوى من الرياء من أمراض القلوب، أمراض الشهوات أمراض الشبهات التي تعتري القلب. فهذا الذي يكون سعيدا يوم القيامة هو الذي يفوز وينجو، هو الذي يفرح يوم القيامة وينادي على رؤوس الأشهاد: هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. فهذا الذي أتى الله عز وجل بقلب سليم هو الذي نجا وفاز يوم القيامة، هو الذي نجا وفاز يوم القيامة بسلامة قلبه من هذه الأدواء وهذه الأمراض، أمراض القلوب من أمراض الشهوات والشبهات، فكان هذا القلب سليما فلقي الله عز وجل بهذه السلامة التي في قلبه، فكان سببا في نجاته يوم القيامة. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل يعني في هذا الأمر، يعني ذكر ابن القيم أنه لا تتم سلامة القلب إلا إذا تحصلت فيه خمسة أشياء ذكرها بالإجمال، وهي تحتاج إلى تفصيل لكن لا يتسع المقام لتفصيلها، لكن بشكل إجمالي ذكرها، يعني سلامته من الشرك الذي يناقض التوحيد، ومن البدعة التي تخالف السنة، ومن الهوى الذي يخالف الأمر أوامر الله عز وجل، الإنسان ما يخالف إلا بسبب الهوى، ومن الغفلة التي تناقض الذكر، تخالف الذكر، يعني ما يجعل الإنسان يعني يكون القلب هذا مريضا إلا إذا غفل عن طاعة الله عز وجل، عن ذكر الله عز وجل، أن يكون سليما من الغفلة التي تخالف الذكر، ومن الشهوة، ومن الهوى، ومن الهوى الذي يناقض الإخلاص، الذي يناقض الإخلاص. فكل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى تفصيل ووقفة، لكن بشكل إجمالي إذا خلص القلب، إذا سلم القلب من الشرك ومن البدعة ومن الهوى ومن الغفلة ومن الشهوة، فإنه بإذن الله يكون قلبا سليما، وهو الذي ينجو صاحبه يوم القيامة، ينجو صاحبه يوم القيامة، هو الذي تحقق في هذا القلب السليم الذي ذكره الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم خال من هذه الأمور التي تخالف سلامة القلب، تخالف سلامة القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الأمر خصوصا، كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه قلبا سليما، وهذا الدعاء أيها الأحبة هو ضمن يعني دعاء عظيم جدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، وأخبره أنه إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من هذه الدعوات التي جاء فيها، جاء من ضمنها الدعاء بالقلب السليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. فالإنسان يدعو بهذه الدعوات العظيمة التي جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي علمها لهذا الصحابي الذي طلب منه: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكتنز هذه الدعوات لعظم شأنها، لعظم شأنها. فيحرص الإنسان على هذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم القلب السليم، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرفها على طاعته، وأن يسلمها من كل شهوة وشبهة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها.